بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال في التفسير: إن كذبوك فقد كذب رسل من قبل جاءوا بالبينات والمعجزات والزبر صحف إبراهيم والكتاب. وفي قراءة بإثبات الباء فيهما الكتاب المنير الواضح هو التوراة والإنجيل فاصبر كما صبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. جل وعلا: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. خطاب للرسول صلوات الله وسلامه عليه: كذبوك الكفار فقد كذب أي الأمم التي قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات، بينات الدلائل الواضحات على صدقهم، فما من رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلا وأعطى، كما قال النبي: ما على مثله آمن البشر. يعني آية من الآيات تدل على صدقه وأنه رسول الله حقا، لا بد أن يؤيد بمعجزة تكون برهان له على أنه رسول من الله، لأن دعوة الرسالة دعوة عظيمة أن يدعي الإنسان أنه رسول من الله، هذا أمر عظيم جدا، ويستطيع أن يدعيها كل كذاب. أي كذاب ممكن يدعي أنه رسول من الله؟ فالله تبارك وتعالى لا بد أن يصدق الصادقين ويبين كذب الكاذبين حتى لا يختلط هذا الأمر. لو كان يترك كل إنسان يقول أنا رسول الله والناس يتبعوا نحو هذا، فإن هذا يختلط الأمر. لذلك الله يصدق الصادقين بالبينات. والزبر جمع زبور أو مزبور، وهو المكتوب، لأن الزبر هو الكتاب، زبر هو معنى كتبه، يعني الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، ومنها ما أخبر الله تبارك وتعالى: فلأن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إبراهيم إذن أنزل الله عليه يعني كلام كتب، وموسى أنزل الله عليه التوراة، وعيسى نزل عليه الإنجيل، وكان داود قال الله في داود: وأتيناه زبورا. فهذه الكتب كذلك هي مرشدة ودالة على الحق، وقد تكون آية بنفسها. إذا كانت معجزة القرآن، فإن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه القرآن سورة معجزة أن يصاغ مثله، أن يكتب مثله، فهو بلغة العرب، ولكن العرب الذين هذا بلغتهم لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من مثله في حلاوته وطلاوته وسبسه وبلاغته و يعني إفصاحه وبيانه. لا يمكن أن يقارن أي كلام يعني من كلام العرب وأشعارهم بكلام الله تبارك وتعالى، فدل على أن هذا الكلام، هذه الصياغة معجز. قل فأتوا بعشر سور مثله مفترات. فيخبر الله تبارك وتعالى بأنه قد جاء، يعني الأمم السابقة: قد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر والكتاب المنير. قال في نفس القراءة إثبات الباء وبالزبر، هو جاء والزبر دون الباء، والكتاب المنير الكتاب الواضح البين. نعم. ثم قال جل وعلا: كل نفس ذائقة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فتغلبن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال في التفسير: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم جزاء أعمالكم يوم القيامة، فمن زحزح بعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نال غاية مطلوبه. وما الحياة الدنيا أي العيش فيها إلا متاع الغرور الباطل، يتمتع فيه قليلا ثم يفنى. نعم، كل نفس ذائقة الموت، هذا حكم من الله تبارك وتعالى أن كل نفس لا بد أن تموت، إن الله قد كتب الموت على كل يعني بني آدم في هذه الحياة، عيش فترة ولا بد أن يموت. واستدل به على من يقول بأن هناك من البشر من لم يموتوا كالخضر، ممن زعموا أنه هذا ما مات، فالله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال أيضا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. فمن لم يجعل الله تبارك وتعالى لأي بشر من آدم إلى يعني آخر فرد خلقه الله تبارك وتعالى، لم يكتب له الله الخلود في هذه الدنيا، فالكل واحد له أمر محدود وينتهي. ما جعلنا لبشر من قبلك الخلود، فأنا قال الله كل نفس ذائقة الموت. ولا هنا جاءت في مقام التهديد لهؤلاء الكفار المكذبين، يعني أن ما هو مآلكم أيها المكذبون، ما لكم الموت. ثم بعد ذلك يكون الرجوع إلى الله: كل نفس ذائقة الموت، وإنما يعني عبرة بالنتائج النهائية، توفون أجوركم يوم القيامة، توفون تأخذونه وافيا. التوفية أخذوا الشيء وافيا يعني كامل، فهذا الأجور هو ثواب العمل، وهذا بالتغليب على الخير والشر، بالتغليب على الخير والشر. ذلك قال الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زحزح عن النار يعني أبعد عنها، وهذا يعني آخر من يدخل الجنة، يزحزح عن النار زحزحة. والله خلف من زحزح عن النار ما قد أدخل، لأن الفوز حتى من ابتعد عن النار ولو بهذه الصعوبة، بالزحزحة، والزحزحة هي يعني الإبعاد البطيء. وذلك أن أهل الجنة طبعا يتفاوتون في دخولهم الجنة، فمنهم من يدخل الجنة جائزا عن الصراط كالبرق وكالطرف كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يقوم يمشي على الصراط، منهم من يحبو، ومنهم من يخف خطوة ويكبو خطوة، ومنهم من يخدشه الكلاب ويميله ثم يثبت بعد ذلك. فهذا يعني هؤلاء الذين يحبون على الصراط ويزحفون ويخطفهم الكلاب أحيانا يدخلون الجنة بهذه الصعوبة، لكنهم على كل يزحزحون عن النار. فهذا وإن حصل له مثل هذا وزحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طبعا الأبلغ من هذا الفوز الأكبر هو من دخل عن إلى الجنة كما قال النبي: ناجي مسلم، ناجي مسلم الذي نجا من الصراط نجا وسلم سلام، ودخل من أبواب الجنة، نودي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هذا هم السابقون. لكن إذا كان الفوز لهذا فمن هو أعظم من هذا؟ يكون فوزه أعظم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا، قال المفسرون الجلال: البقاء فيها، البقاء فيها يعني المقصود التمتع بها، إلا متاع الغرور. غرور مغرر به اللي هو يعني يرى الشيء على غير حقيقته، فيظن أن هذه هي دار بقاء ودار سعادة وأمنية، والحال أنها يعني أيام وتفنى وتذهب سريعا. فالمغرور هو من يتمتع بها ويترك ما وراء ذلك في الآخرة من هذه المسؤولية تكون له، وبعد ذلك إذا كان من الأركان في النار فما يفيده بقاؤه، ولو بقي بقاء طويل في الدنيا فإنه لا يفيد. كما قال تبارك وتعالى يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من عذاب ان يعمر. مش الفائده. وقال فرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فرايت ان متعناهم سنين يعني طويل ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ايش يفيدهم؟ ما الذي افادهم يعني بقاؤهم الطويل في الدنيا ولو بعد الف سنه ثم جاءه العذاب؟ كانه ما به اصير كانها شيء انتهى وايام قليله والمهم هو والخلود والبقاء. قال جل وعلا وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. نعم. ثم قال لتبلون ثم قال لتبلون حذف من حذف منه نون الرفع لتوالي النونات والواو والواو ضمير الجمع لارتفاع الساكنين لا تختبرن. نعم. في اموالكم بالفرائض فيها والجوائح وانفسكم بالعبادات والبلاء ولتجمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى ومن الذين اشركوا من العرب هذا كثيرا من السب والطعن والتشديد بنسائكم. نعم. وان تصبروا لتبلون بالله من موطئ القسم يعني والله لتبلون. وجاء هذا يعني نون للتأكيد ان هذا يؤكد الله تعالى فأؤكد هذا بهذه المؤكدات بالله من موطئ القسم والنون مثقلة لتبلون يعني أيها المؤمنون في أموالكم وأنفسكم. قال في أموالكم وأنفسكم يعني بالجوائح أو بالخسارة أو بنحو ذلك يعني صنوف الابتلاءات وفي النفس بالمرض وبغيرها. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا اللي هم مشرك العرب أذى كثيرة. طبعا أذى بالتكذيب واتهام الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله اليهود في النبي صلى الله عليه وسلم وقاله النصارى وكذلك مشرك العرب الأذى الكثير. ذكر منه هنا قال التشبيب بنسائكم معنى التشبيب اللي هو في غزل وفي تشبيب هو الكلام الفاحش من الشعر في امرأة يعني من يتغنى في امرأة هو أنه يعني فعل معها أفعالا فاحشة. فيه الغزل هو أن يتغنى بجمال هذه المرأة وفي صفاتها وبأخلاقها. أما التشبيب بها شبب بها وقال شبب بها بمعنى أنه تغنى بأنه كان معه يعني أمور من الفواحش. فكان بعض المشركين كذلك يشبب بنساء المسلمات كان يفعل هذا. كعب بن أشرف الخبيث اليهودي كان من ضمن الأذى الذي يؤذي به المسلمين أنه يتشبب بنساء بعض النساء المسلمات فكان شعر. فهذا من الأذى يعني أن هذا يعني ذكر أن يعني المفسر أن هذا من الأذى الذي واقع. طبعا وقع أذى أنواع كثيرة من الأذى من المشركين وقعت على المسلمين. فالله أخبرهم سبحانه وتعالى بأن هذا الذي يلاقونه إنما هو أمر يعني من أمور مقدرة وهذا يقع من هؤلاء الكفار وأن هذا من جملة الابتلاءات التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم كما ابتلوا في يعني في أحد وفي الخندق وفي غيره. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. نعم. وإن تصبروا على ذلك وتتقوا الله فإن ذلك من عزم الأمور. نعم. إن تصبروا على ذلك وتتقوا الله أي تخافوه سبحانه وتعالى فإن ذلك من عزم الأمور. أي من معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها. هنا قال من عزم الأمور يعني من معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها، يعني أن الله أوجبها عليكم، يعني أوجب الصبر عليكم فيها. من عزم الأمور، الأمور التي عزمها، ففي عزيمة وفي رخصة. فالعزم اللي هو الأخذ ب يعني القوة والجد، فمن عزم الأمور هذا المعنى، يعني أنها من الأمور التي عزمها الله عليكم، بمعنى أنه أوجبها عليكم الصبر. فالصبر على هذه الأمور من الأمور التي الواجبة التي أوجبها الله. أو من عزم الأمور أن من كان متصف بهذه الصفة فهو ذو عزيمة وذو قوة، هذا يكون مدح لمن اتصف بالصبر، فإنه يكون من أهل العزم. وأهل العزم اللي هم أهل يعني القوة والشدة، كما قال الله تبارك وتعالى رسوله: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فهم أولي العزم اللي هم إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ونوح. هؤلاء أولي العزم يعني الذين صبروا أوذوا أذى عظيم جدا كل منهم من قومه وصبر على هذا. فنوح في قومه هذه المدة الطويلة وهم يسبونه ويشتمونه ويهددونه، وإبراهيم الذي ألقوه في النار وصنعوا به ما صنعوا وأخرجوه، وموسى الذي ابتلي واختلف في ابتلاءات عظيمة من أول ولادته، وعيسى عليه السلام الذي تآمر عليه اليهود وأرادوا قتله بكل سبيل. فهؤلاء لكنهم صبروا وصبروا. فالعزم إن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور التي يعني من اتصف بها كان من أهل العزم وأهل القوة. نعم. أو من الأمور المعزومة عليكم، يعني الواجب التي أوجبها الله عليكم. نعم. ثم قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يفعلوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قال في التفسير: واذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أي العهد عليه في التوراة لتبيننه أي الكتاب للناس ولا تكتمونه أي الكتاب بالياء والتاء في الفعلين. فنبذوه طرحوا الميثاق وراء ظهورهم فلم يعملوا به واشتروا به أخذوا بدله ثمنا قليلا من الدنيا من سفلتهم برياستهم في العلم فكتموه خوف خوفه عليه فبئس ما يشترون شراؤهم هذا. نعم. قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. قال: وإذ، هنا طبعا هذا منصوب بالفعل المقدر، يعني واذكر إذ، واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. ومعنى أخذ ميثاقهم يعني أخذ عليهم العهد المؤكد، الميثاق هو العهد المؤكد، ومعنى أخذه يعني كتبه عليهم ويعني أمرهم به، وبين أنه يؤاخذهم على تركه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يعني أن هذا العهد المؤكد من الله عليهم، أن الكتاب المنزل عليهم يجب عليهم بيانه ولا يجوز لهم كتمانه. وهذا الكتاب التوراة. لتبيننه للناس يعني والله لتبيننه للناس بالتأكيد، ولا تكتمونه، كتمون إخفاض أو السكوت عن الحق الذي فيه. قال جل وعلا: فنبذوه وراء ظهورهم. والنبذ هو الإلقاء بإهمال. تقول العرب: أكلت التمرة ونبذت النواة. التمر أكلتها ونبتت النوى يعني ألقيتها، فالشيء الذي تلقيه بإهمال يعني غير آبه له لأنه لا قيمة له عندك. كما يقول الإنسان أنا اشتريت نعلا جديدة ونبذت القديم، نبذت القديم يعني خلاص تلقيت ما لحاجة فيها. شبه الله وأخبر الله سبحانه وتعالى بأن الكتاب الذي أنزل إليهم نبذوه وراء ظهورهم، يعني ألقوه خلف ظهورهم يعني أهملوه وتركوه وكأنه لا يعنيهم وكأنه شيء مما يترك لعدم فائدة فيه عندهم. قال فنبذوه وراء ظهورهم يعني تركوه واشتروا به ثمنا قليلا. قال هنا اشتروا بمعنى استبدلوا والشراء معنى الاستبدال، يعني مش باعوه عشان هذا استبدل، لأن الشراء معنى الاستبدال ثمنا قليلا لو الدنيا. قال بأنهم كانوا يفتون لسفلتهم، يعني هؤلاء العلماء الذين عندهم هذا الكتاب والذين أخذ عليهم العهد والميثاق بأن يبينوه للناس لأنهم أهل العلم به والذين يعرفونه، لا تركوه وبدأوا يعطوا فتاوى باطلة من عند أنفسهم لسفلة الناس لعوامهم من أجل أن يأخذوا يعني الرشاء والمال منهم على هذا الأمر، فيجاروهم في أهوائهم ليكسبوا يعني أموالهم واشتروا به ثمنا قليلا. وهذا يطلق على كل من ترك حكم الله تبارك وتعالى، يعني ينطبق على كل من ترك حكم الله وأعطى للناس ما يريدون من جراء أن يعني ينال ما ينال من رشاويهم وأموالهم. قال جل وعلا فبئس ما يشترون، بئس هذا فعل إنشاء الذم، يعني ما أسوأ هذا الذي اشتروه استبدلوا، يعني هذا المال الذي أخذوه بئس هذا المال، لأن هذا المال الذي أخذوه وإن كان فرحوا به في الدنيا لكن عاقبته الخسران، عاقبته عاقبة هذا الخسران في الآخرة، خسروا الآخرة وأكسبهم هذا المال النار والخلود فيه. قال فبئس ما يشترون، بئس هذا الذي يعني أخذوه واستبدلوا به العمل بكتاب الله تبارك وتعالى أن يعملوا يخرجوا الفتاوى الباطلة ويأخذوا الثمن عليه. نعم. ثم قال لا تحسبن بالتاء والياء الذين يفرحون بما، لا تحسبن بالتاء والياء يعني لا تحسبن، لا يحسبن الياء سيحسبن بالتاء لا تحسبن بالمخاطب وبالياء الغائب. نعم. الذين يفرحون بما أتوا أي فعلوا في إضلال الناس ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من التمسك بالحق وهم على ضلال، فلا تحسبن، قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يفرحون بهالجرائم، يفرحون بما أتوا من هذه الموبقات من تبديل حكم الله تبارك وتعالى وإعطاء الفتاوى الباطلة لسفلتهم وعامتهم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، قال يحبون أن يحمدوا بأنهم على دين وعلى خير وعلى حق وهو لم يفعلوا، ما هم على دين وعلى حق بل هم مغتلون. فجمعوا بين خسيستين، الخس الأولى أنهم فرحوا بالباطل، فرحوا بما فعلوه من الباطل، والخسيسة الثانية أنهم فرحوا كذلك لأن الناس تمدحهم أنهم متمسكون بالحق والحال أنهم أعمال، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم. فلا تحسبنهم بالوجهين تأكيدا بمفازة، بالوجهين يعني فلا تحسبنهم فلا يحسبنهم. نعم تأكيد، وتأكيد هنا لأن جاءت النون كذلك، يعني النون نون التوكيد تحسبنهم. نعم. بمفازة بمكان ينجون فيه من العذاب في الآخر، بل هم في مكان يعذبون فيه. نعم. قال بمفازة، أصل المفازة هو المكان الذي تفوز فيه أو بالفوز يعني، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني بموقع يفوزون فيه يعني ينجون فيه من عذاب الله تبارك وتعالى، بل هم واقعون فيه، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. نعم. ولهم عذاب أليم مؤلم فيها، ومفعولا يحسب، ومفعولا يحسب الأولى دل عليهما مفعول الثاني على قراءة التحتانية وعلى الفوقانية حذف الثانية فقط. ولله ملك السماوات والأرض خزائن المطر والرزق والنبات وغيره، والله على كل شيء قدير، ومنه تأليب الكافرين ونجاء المؤمنين. ولله ملك السماوات والأرض، قال خزائن يعني خزائن ملكه، لكن كل شيء هو ملك الله تبارك وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض يعني أنه مالك السماوات والأرض ملك حقيقي، يعني كل الملك، الملك الحق لله. وغيره ملك غيره عاري، يعني عارية، مو ملك حقيقي، ملك غير ثابت، لأن الله هو الذي ملكه وهو يأخذه منه وقت ما يشاء، فالله له ميراث السماوات والأرض. فملك غير الله ملك عارية، كالعارية، واحد يعطيك عارية وبعدين يأخذها منك، فلست في ملك مستقر ثابت. أي واحد، أي ملك، ملك في مملكته، صاحب عقار، صاحب بيت، صاحب مال، أي صاحب مال، إنما هو هذا المال عارية عنده. والله هو مالك الملك الحقيقي سبحانه وتعالى، فكل ما سوى الله، الله مالكه، هو خالقه، وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض. لا يقال هذا للخزائن فقط، يعني خزائن المطر والرزق وما، بل كل ما هو يعني سوى الله سبحانه وتعالى، فالله مالك السماوات والأرض وما فيهما وما عليهما، هذا الله مالكها سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض. نعم.